وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا. رجل دخل المسجد، يقول رجل دخل المسجد وعليه صلاة فائتة، هل يبدأ بتحية المسجد أم بالصلاة الفائتة؟ يبدأ بالصلاة الفائتة وتكفيه عن تحية المسجد، يبدأ بالصلاة الفائتة المفروضة وتكفيه عن تحية المسجد. يقول أنت تعرف كفارة تجاوز الميقات عمدا، وأنا اخترت أيسرها وهو صيام 10 أيام. لا، ليس لك أن تختار الصيام، يعني إذا تجاوزت الميقات فقد تركت واجبا فتجبره بدم، لكن إذا ما وجدت تصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام يعني في مثل الواجبات متتابعة. أما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، إذا ما وجدت هدي النسك، هدي التمتع أو هدي القران، هنا في فرق. يقول هل يجوز لي أن أصوم 10؟ أيه سؤال. يقول أصوم 10 ذي الحجة بنية صيام 10 ذي الحجة وبنية كفارة تجاوز الميقات. أولا أنت تقول أنك حاج وتجاوزت الميقات، والصيام في السفر وفي الحج ليس من البر، بل يوم عرفة يسن أن تفطر ليكون أقوى لك في الذكر والدعاء والإنابة، فكيف تصوم وأنت يعني حاج أو ومسافر؟ وعلى كل حال ليس هذا هو المشروع الأولى، وإنما تصوم 10 ذي الحجة إذا كنت مقيما، فتصوم 10 ذي الحجة، تصوم 9 أيام ويوم العيد يحرم صيامه، ويكفي. وبنية كفارة تجاوز، لا، على كل حال ما دام أنك أنت حاج لا تصوم 10 ذي الحجة، تفطر أقوى لك وتصوم 10 أيام. إذا لم تجد الفدية، إذا لم تجد الفدية تصوم 10 أيام إذا عند أهلك، متتابعة أو متفرقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم الإسلام في الأحزاب في الإضراب عن العمل، خاصة إذا كان هذا الإضراب سبب في أخذ الراتب المتأخر في العمل في الشركات؟ على كل حال إذا كانت هناك عقود بين العامل وصاحب العمل، فيجب على صاحب العمل أن يؤدي العامل أجره قبل أن يجف عرقه، ما دام الاتفاق على الشهر ففي نهاية الشهر يعطيه أجره، ولا يجوز له أن يؤخر الراتب. والعامل ينظر مصلحته الخاصة، إذا كان يعني الأصلح أن يتقاضى راتبه بدون إضرار بصاحب العمل بل بمطالبته يستقيل، لكن يظهر أنه متمصلح، أي نعم، ويريد أن يحكم وينفذ الحكم بنفسه. لا يا أخي، إذا كنت يعني تريد أن تضرب وتدعو إلى الإضراب وتضر بصاحب العمل، قدم استقالتك، قدم استقالتك وطالب بحقك، هذا هو الأولى، لأنه دائما الإضرابات هذه تضر وتكون فيها نوع من الحمية والنخوة، ويساعدك زملاؤك من باب التعصب أو من باب النخوة، وهذا لا يصلح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لا تخن من خانك ولا تظلم من ظلمك، ولكن طالب بحقك، أو تعصي الله في من عصى الله فيك، لا ينبغي. يقول ماذا عن الحج الذي الحج الذي رمى الجمرات ولكنه رماها بدون ترتيب، مثل أن يرمي الثانية قبل الأولى، والكبرى قبل الصغرى، لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. فإذا رمى الثانية قبل الأولى فيعود إلى الأولى ويرمي الثانية مرة أخرى، ومن رمى الكبرى قبل الصغرى فإنه يعود إلى الصغرى ويرميها ثم يرمي الكبرى بعدها، فلا بد من الترتيب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نويت العمرة عن أحد أقارب المتوفى ثم مات لي من هو أقرب منه أشد قرابة، فهل أعتمر عن الذي نويت عنه أولا أم أعتمر عن الثاني الذي هو أشد قرابة؟ ما دمت ما دخلت في ما عقدت الإحرام ولكنها نية عامة، فلك أن تغير النية، تغير النية مثلا عن نفسك أو عن شخص آخر، أين بشرط أنك ما تكون يعني لبيت ودخلت في النسك. ما إذا دخلت في النسك فعليك أن تتمه. وأحسن الله لك الخط ما شاء الله بالأحمر وضعيف رجل والنظر ضعيف، الله المستعان. رجل سافر، إيش؟ رجل سافر قاصدا مكة، ما أدري إيش اللي قبله. تقرأ. صلى الله عليكم. يقول: رجل سافر من المدينة قاصدا مكة. نعم. وعندما نزل في الميقات، وعندما نزل في ميقات المدينة مشت عنه